فلا يعود الواحد منهم الى الدار الا وقد كده التعب، لا يكاد يدخل داره الا وقد اصبح بحاجة ماسة الى ان يتمدد فيستريح وينام. هذا الانسان لا يكاد يتسع وقته لاكثر من الفرائض وربما بعض النوافل المؤكدة. الباري سبحانه وتعالى يقول له انظر الى هذا الذي اقامك الله فيه فتفحصه جيدا، افيه خدمة لاخوانك؟ افيه خدمة لبني جنسك؟ اذا هو عبادة من العبادات بشرط واحد الا وهو ان تقصد بهذا العمل ارضاء الله، وهذا القصد لا يأتي بتكلف، يأتي بطبع ويأتي بانفعال، المتكلف ليس صاحب نية. اي عمل من الاعمال التي اقام الله عز وجل هذا الانسان عليه اذا نظر فوجد ان هذا العمل يدخل فيما سماه الله عز وجل العمل الصالح، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، اي عمل انظر اذا وجدت انه يدخل في الاعمال الصالحة ثم عدت الى نفسك فوجدت انك تندفع الى هذا العمل الصالح ليرضى الله عنك ليتقبل الله عز وجل منك، فاعلم انها عبادة تقربك الى الله سبحانه وتعالى. فانظر الى الاعمال الصالحة التي تفيد المجتمع الانساني كم هي، لا حصر لها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الكلمة الطيبة صدقة، وان تلقى اخاك بوجه طلق صدقة. نعم، وإماطة الاذى عن الطريق صدقة، واللقمة تضعها في امرأتك صدقة، وامر بمعروف ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع احدكم صدقة. وهذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوله على سبيل الحصر، بل يقوله على سبيل التمثيل، الامثلة لا تنتهي. نعم، انظروا الى الحديث الاخر، الايمان بضع وسبعون شعبة، اعلاها شهادة ان لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق. انظر الى ما بين هذين الغلافين، الغلاف الاول كلمة لا اله الا الله، وهي التي سماها القرآن كلمة طيبة. الغلاف الثاني ما هو الاخير؟ اماطة الاذى من الطريق. فانظر ما الذي جمعه هذان الغلافان، اذا اعلى شيء في تقرب العبد الى الله كلمة اشهد ان لا اله الا الله، ثم ان التقرب الى الله يتنوع ويتنوع ويتنوع ويتنوع الى ان يصل الى شيء قد لا تقيم له وزنا، وهو ان تكون ماشيا في الطريق فتجد شيء يؤذي المرة، من حجرة، من تراب، من قشرة فاكهة ربما تؤذي المرء، فتميت هذا الأذى عن الطريق صدقة أيضا. إذا الإسلام جمع كل ما يقول في ما يصلح الإنسان، ما ينفع الإنسان فردا أو مجتمعا. فمن هو هذا الذي سيمل من القربات التي شرعها الله سبحانه وتعالى؟ من الذي سيدركه الملل؟ ابدا. لماذا؟ لانه حتى الامور التي يعني الانسان يشعر بلذة غريزية فيها، يتناول طعامه، يجلس الى اهله، هذا شيء يعني الانسان يمارس بغيته الدموية والغريزية من ذات ذلك، يخرج الى السوق يبيع يشتري يمارس هواياته، فلاحا زارعا صانعا عاملا يمارس، يذهب الى جامعته ليدرس ليدرس ليعلم فقط. لا بد من ملاحظة امرين اثنين. الامر الاول ان تتفحص هذا العمل جيدا، اهو مما يفيد الانسانية ام مما يضرها؟ هذا الشيء الاول. ومقياس الفائدة والضرر ليس العقل او الفكر فقط، وانما مقياس الفائدة والضرر مقياس المصالح الخمس او المقاصد الخمس التي تدور عليها شريعة الله عز وجل، وبترتيب دقيق. مقصد الدين اولا، الحياة ثانيا، العقل ثالثا، النسل او الارض رابعا، المال خامسا، بهذا الترتيب. اذا وجدت ان العمل الذي تمارسه يحقق مصلحة من هذه المصالح او مقصدا من هذه المقاصد الخمسة ضمن هذا الترتيب، فاعلم بانك تعكف من ذلك على العبادة. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان تعود الى قلبك فتسأل نفسك لماذا اندفع الى هذا العمل. اذا كنت تندفع اليه لرغبة غريزية فلا اجر لك على ذلك، مباح، انتهى الاشكال. اذا كنت تندفع الى ذلك لدنيا تريد ان تنالها وان تجمع مزيدا من حطامها لا اجر لك على ذلك، مباح، نعم. اذا كنت تبتغي منافسة الاقران لا اجر لك على ذلك، بل انت مؤاخذ بهذا. اما ان كنت تسعى سعيك الى هذه الاعمال الكثيرة المتنوعة التي اقامك الله على عمل واحد منها، ان عدت الى نفسك فرأيت انك تبتغي بذلك رضا الله، ان كان عمل تجارة، ان كان زراعة، ان كان صناعة، ان كان وظيفة، ان كان دراسة، ان كان تدريس، ان كان مجالسة الاهل ونيل ما تشتهيه من ما اقامك الله عز وجل فيه، ان كنت تبتغي بذلك رضا الله فاعلم انك قد جمعت بين لذة نفسك وبين مرضاة ربك. اذا هو من الطاعات. واذكركم بالحديث الذي ذكرناه اظن في مناسبة، ان النبي صلى الله عليه وسلم مر ومعه سلة من اصحابه برجل بقر الى العمل لا نشاط وقوة، فقال احد من كان مع رسول الله: ويح هذا لو كان عمله في سبيل الله، يعني خرج باكرا الى الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: ان كان قد خرج الى ما خرج اليه ليعف نفسه فهو في سبيل الله، وان كان قد خرج نعم ليعود بما يعني يشتغل فيه الى شيخين كبيرين والده والده فهو في سبيل الله، وان كان خرج لي يعني ليباهي به الناس فهو في سبيل الشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام اسكت هؤلاء الناس وقال: الطاعات تتنوع تنوعا لا حصر له، ولكن رب طاعة من الطاعات التقليدية المعروفة تسقط عن أسفة الطاعة، حتى الصلاة، حتى الصوم، حتى الحج، إذا كنت تبتغي بذلك الرياء الدنيا، تبتغي بذلك ثناء الناس عليه. ورب عمل تظنه من الأعمال الدنيوية يجعله الله سبحانه وتعالى لك طاعة من أعظم القربات إذا كنت تبتغي بذلك مرضات الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان لا يمل، المسلم لا يمل، وهذا من مظاهر لطف الله عز وجل، لا يمل لأنه طاعات متنوعة. مللت من نوع تفضل إلى النوع الثاني، مللت من النوع الثاني أمامك نوع ثالث، نوع رابع، نوع خامس، وهكذا. هذا شيء. شيء ثاني، ليس كل الناس

ومن لم يعرف الله ومن ثم لم يحب الله والله مهما حاول نيته بعد كنت تكلف الباري مطلع يطلع على اعماق قلوبنا. لكن اعرف الله تحبه، فاذا احببته كن وزيرا، كن رئيس دوله، كن قائما باي عمل من الاعمال، كن تاجرا في السوق، كن صانعا، كن عاملا، كن ملياردائيا، فتوجهك محبتك لله الى ان يكون عملك متجها الى مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا هو الجزء الاول من حكمة ابن عطاء الله. الجزء الثاني يقول: وعلم ما فيك من وجود الشره فحذرها عليك في بعض الاوقات. علم الله عز وجل وانت ملول بتمل اوام من النوع الواحد، مثل ما بيمل من الاكل الواحد بيمل كمان من الطاعة الواحدة اذا تكررت ما تغيرها. علم الله عز وجل ايضا شيئا اخر في وجود الشره. الشره يعني الرغبة الشديدة، يقال فلان شره بالنسبة للاكل يعني اكول، يحب الاكل كثيرا. طيب قلنا المراد بالشره الشره الى الطاعة. علم الله عز وجل فيك وجود الشره، قلنا هذا الكلام ليس موجها الى عامة الناس، نحن يا ريت كان عندنا نصف الشره نعم بالنسبة للطاعة، لكن ابن عطاء لا يخاطب بهذا من يخاطب الذين عرفوا الله فأحبوه، فهم دائما ينشدون يعني يبحثون عن مزيد من الطاعات، مزيد من القربات الى اخره. فالباري عز وجل يعلم انك تجمع بين قضيتين، انت ملول وانت في نفس الوقت شره الى ان تكثر من الطاعات، يخاف عليك ان يجتمع عليك الشره والملل في اول الامر، يلا تقبل وتقبل وتقبل بعدين اسمعين تعود تترك نهائيا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى، ويقول ان هذا الدين متين فاوغر فيه برفق برفق. الباري عز وجل حكيم، علم منك وجود الشره فحجرها عليك في بعض الاوقات. في بعض الاوقات تجي لتصوم بلا في الباري لا هلا ما في صوم، ايام التشريق مرات واحد يصوم لا لا لا، ايام التشريق ايام اكل وشرب وبيعان، كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ايام كثيرة ان يفرد الانسان يوم الجمعة بالصوم كذلك لا، يريد يصلي نعم كل الاوقات، داري عز وجل يقول لا عند على بكرة صليت الصبح لا خلاص استريح ما في صلاة، في قراءة قرآن من الصبح من بعد صلاة الصبح الى ان تمزغ الشمس وتصبح قد الرمح يعني الى ان تعلي. وقت الزوال يعني قبيل اذان الظهر لا ما في صلاة، صلى العصر ما بين صلاة العصر والمغرب ما في صلاة، مكروه صلاة كراهية تحريمية. حكمة كما يقول ابن عطاء الله ان الله سبحانه وتعالى يريد منك وان كنت شريها الى العبادة ان لا تستكثر منها القدر الذي يبعثك فيما بعد على الملل. ممكن كثير من الشباب ايها الاخوة عندما اتحدث عن لذة قيام الليل اعلم انهم يوقظون انفسهم عن طريق المنبهات وغيرها قبل ساعتين من اذان الفجر، لا الشرع يقول لك لا نم هيك الى ان يبقى من الفجر الى الفجر مقدار بسيط، لانك ان فعلت هذا واستمر بك الامر وانت لا تقوى ستملت. المهم الثبات، ليكن عملك قليلا ولكن اثبت عليه افضل من ان يكون عملك كثيرا بسبب شرعك ثم تنقطع عنه. وانا اعلم ان كثيرا من الشباب اندفعوا بتحميس يعني مرشديهم واساتذتهم الى طاعات قوية وكثيرة ومارسوا فعلا، وانا اعلم بعض هؤلاء الشباب، لكن بعد حين ملوا وتركوا. تركوا كيف تركوا؟ تركوا حتى الفرائض. الانسان في بعض الاحيان تدركه يعني حالة عاطفية من الحماس فينسى طاقته وينسى امكاناته، فيحاول انه دائما كل يوم يرى في اليوم 4 أجزاء قرآن وان 500 مرة يسبح ومدري كم مرة يستغفر الله، بعدين بالليل كذا ركع بده يصلي وبده يحفظ كمان قرآن. وفي من ان يدفع الى هذا من مرشديه؟ غلط. الباري عز وجل حكيم، لو ان نبيا من الانبياء كان موجودا ولو ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجود، نعم لا ابدا اياك تقرا الشيء اللي تقدر عليه من القران، وبتصلي بس النوافل المؤكده قبل وبعد الفرائض، واذا كنت قادر قم قبيل الفجر بدقائق، خليك ركعتين ثلاثين وتخليهن قبل الفجر كي تزداد نشاطا لا كي تتعب تتعود. لكن عندما يصير هذا الانسان الشاب بهذا الشكل فرحا ان والله اقبل الى الله، بعد حين الشيطان خبيث. ما النتيجه؟ النتيجه كما لو انك امسكت قطعه مطاط وشددتها هكذا شددتها، كلما شددتها الى الامام كلما وجد في داخلها دافع الى الرجوع الى مكان ثالث. شدها مثل تركها شو بصير؟ ترجع بقوه الى مكانك عليه. الانسان هكذا مثل المطاطه اللي عم تشدها وعم تحملها اكثر مما تطيق. فالباري عز وجل حكيم، نوع الطعام ثم منعك من بعض هذه الطعام من اجل ان لا يحملك الشره على الملل. هذه الحكمة طويلة في الواقع، سنشرحها ونتمم شرحها في درس لاحق ان شاء الله. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا الا اليك. اللهم وجه افئدتنا الى ما يرضيك. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب من يحبك. اللهم انا نسألك بهذه الساعة المباركة وبعبادك الشرف الغمر الذين لا اقسم عليك احد منهم لا امرك قسمه، ان تعطي كل منا في هذه الساعة المباركة سؤلة يا رب العالمين. ونسألك اللهم بذلك كله ان تنتصر لعبادك المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم نسألك أن تكرمنا بوعد نصرك الذي وعدت وأن تشفي بذلك قلوب عبادك المؤمنين. والحمد لله رب العالمين.